ثم يقول المشتري ابتعت أو قبلت أو نحوهما أو ابتعت أو قبلت أو نحوهما فإن تقدم القبول. أفادنا المؤلف رحمه الله أن البيع ليس له صيغة معينة، بل كل ما دل على البيع انعقد به. والصواب أن هذا ثابت في جميع العقود تنعقد بما دل عليها دون تحديد لفظ معين. حتى النكاح لو قال مثلا لشخص ملكتك بنتي فقال قبلت يصح، مع أنه ما ذكر التزويج. وكذلك الوقف لو قال ترى هذا على لا وعيال ما حاجة يقول وقفت، يعني هذا معروف، هذا على لا وعيال يعني أنه وقف. فالصواب إذن أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفا بدون تحديد لفظ. نعم. فإن تقدم القبول الإيجاب بلفظ الماضي فقال ابتعت هذا منك بكذا فقال بعتك صح، لأن المعنى حاصل، فأشبه التعبير بلفظ آخر. إذا حصل المقصود سواء تقدم الإيجاب أو تأخر، مع أن الأصل أن الإيجاب إيش هو المتقدم، لكن لو حصل العكس مع فهم المعنى فلا بأس. نعم. وإن تقدم بلفظ الطلب فقال بعني فقال بعتك صح، لأنه تقدم القبول أشبه لفظ الماضي، وعنه لا يصح لأنه لو تأخر عن الإيجاب لم يصح، فلم يصح متقدما كلفظ الاستفهام. هذه رواية ضعيفة، لأن الرجل إذا قال بعتك كذا فقال بعني أحد قال هذا، إذا تقدم الإجابة وقال بعتك كذا ماذا يقول المشتري؟ اشتريت. أما يقول بعني ما أحد قال. وقياس بعني السابق على الإجاب على بعني التابع للإجاب قياس مع الفارق العظيم. بعني هذا في معه كان نصيبك، ما قال بعت ولا بعت عليك، كان نصيب، ينعقد البيع ينعقد نصيبك. ايش معنى نصيبك؟ بعته، يعني هذا نصيبك، ولا يكون نصيبا له الا بعد تمام عقد البيع. فالمهم اننا لا نلغي اللفظ، كل ما دل عليه باي لفظ كان سابق او لاحق. نعم. الاستفهام فقال ابعتني ثوبك فقال بعتك لم يصح متقدما ولا متاخرا، لانه ليس بقبول ولا استدعاء. هكذا قال المؤلف رحمه الله، لكن هذا في خرم القاعده، لانك اذا قلت ابعتني ثوبك بعشره فقال بعتك وش يفهم الناس؟ انه تم البيع. فالصواب ان هذه الصوره لا ينبغي ان تخرج عما سبق، فيقال كل ما دل على العقد فهو نافع. لكن على كل حال كلما كان العقد ابين واوضح كان احسن، لئلا يحصل نزاع في المستقبل فيحصل خصومه وملحات. نعم. الثاني المعاطاه، مثل ان يقول اعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه، او يقول خذ هذا الثوب بدينار فياخذه فيصح، لان الشرع ورد بالبيع وعلق عليه احكاما ولم يعين له لفظا، فعلم انه ردهم الى ما تعارفوه بينهم بيعا، والناس في اسواقهم وبياعاتهم على ذلك. وحكي عن القاضي انه يصح في الاشياء اليسيره دون الكثيره، لان العرف انما جرى في اليسير، والحكم في الهبة والهدية والصدقة كالحكم في البيع، وذلك لاستواء الجميع في المعنى. طيب، المعاطات ذكر المؤلف لها صورتها أو ذكر لها صورتين. الأولى أن يقول أعطني بهذا خبزا، والخبز كم بالريال؟ أربع، أخذ أربع خبز أعطاه إياه. الآن عندنا معاطات من جانب البائع أو من جانب المشتري؟